الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. رجل حلف بالطلاق أن لا يحضر شيئا من حوائج البيت إثر خلاف بينه وبين زميله والذي يسكن معه، وبعد أسبوع أحضر بعض الحوائج، فهل يلزمه شيء؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يعرض بيته وأهله وأسرته للدمار بمثل هذه الحماقة التي لا ينبغي للإنسان العاقل أن يسلك طريقها. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل زوجته عرضة للطلاق في حقير أموره وجليله. فهذه مقاضي بيت، إيش دخل زوجتك أنت؟ هذه مقاضي بيت، لماذا تقول علي الطلاق لا أحضر؟ زوجتك في بيتك آمنة مطمئنة واضعة هادئة، لماذا تقحمها في خلافك أنت مع صاحبك؟ فهذا دليل على قلة العقل وعلى الحمق. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبعد لسانه عن مثل هذه الألفاظ النابية التي لا ينبغي أن يقولها الإنسان. فيا أيها السائل، أنقل كلامي هذا إلى من أوصاك بالسؤال بأنني أقول له يجب عليه أن يتقي الله في بيته، يتقي الله في أسرته، يتقي الله في زوجته، يتقي الله في أولاده، ولا يعرض نفسه ولا أهله ولا بيته للدمار بسبب قوله لهذه الألفاظ: علي الطلاق إن لم تفعلي كذا، أو الطلاق يلزمني، أو الطلاق في ذمتي. فهو يذكر أمر الطلاق دائما دائما، أمر الطلاق يجري على لسانه في حقير الأمور وجليلها. فهذا لا ينبغي. إذا حصلت بينك وبين صاحبك خصومة فاحلف ألا تأتي له مثلا بشيء من ذلك، لكن زوجتك إيش دخلها في هذه الخصومة؟ إيش دخل زوجتك في هذه الخصومة؟ فلذلك هذا دليل على أن الإنسان لا يأبه بمسألة النكاح ولا يأبه بمسألة الزوجة، وكأن الزوجة عنده شيء من المتاع الذي هو جاهز نفسيا أن يلقيه متى ما شاء. فهذا عقد مقدس، عقد الزواج عقد عظيم، له منزلته الشريفة الرفيعة التي لا ينبغي أن يهجم عليها بمثل هذه الترهات والألفاظ التافهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبناء على ذلك، إذا قال الإنسان علي الطلاق ألا أفعل كذا ثم فعله، فإن العلماء يجعلونها يمينا مكفرة لا يقع بها الطلاق، ولكنها يمين مكفرة، مع أن بعض أهل العلم يلزم بالطلاق بها. يعني لو أنك سألت طالبا